أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن قلت ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالإمارة وترتيب أحكام الواقع على مؤداها وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الإمارة سببا لجعل مؤداها على المكلف؟ كان الكلام في المصلحة السلوكية أو السببية بالمعنى الثالث الذي اختاره الشيخ قدس سره الشريف، حيث أن الشيخ اختار في المقام بأنه نحن نلتزم بالسببية، فلا يرد علينا إشكال إلى ابن قبة، وكذلك لا يرد علينا محذور التصويب الباطل. لماذا؟ باعتبار أننا نقول أن المصلحة في سلوك الإمارة، في تطبيق الإنسان عمله على مقتضى الإمارة، لا أن المصلحة متعلقة بمتعلق الإمارة. فعندما تقوم الإمارة على وجوب الجمعة، فهنا لا تحدث هذه الإمارة مصلحة في صلاة الجمعة حتى تكون مزاحمة لمفسدتها الواقعية على فرض حرمتها، بل أن المصلحة إنما هي في سلوك هذه الإمارة. هذا أولا. وثانيا، قلنا أن هذه المصلحة مصلحة يتدارك بها ما فات من الواقع، إذن لا تأتي لا شبهة ابن قبة باعتبار أنه لم يفت هذا الإنسان شيء، بل تدورك به مصلحة الواقع، ولم يأتي محذور التصويب الباطل، لأننا نحن لم نلتزم أن الإمارة تحدث مصلحة في متعلقها، بل أن المتعلق باق على حكمه الواقعي من الفساد ونحو ذلك. هنا المستشكل يرجع ويقول بأنه نحن عرفنا هذا، أنك قلت أن المصلحة بناء على السببية بالمعنى الثالث لا تحدث مصلحة في المتعلق، ولكنه كيف أن هذا الفرق يؤدي إلى أن يكون فارقا بين الوجه الثاني والثالث؟ عرفنا الفرق، ولكن لم نفهم أنه كيف أن الفرق يكون فارقا بين الوجه الثاني بنحو يؤدي في الوجه الثاني إلى البطلان ويؤدي في الوجه الثالث إلى الصح. المستشكل يرجع ويقول فهمنا الفرق، ولكن لماذا يكون هذا الفرق فارقا بين الوجهين الثاني والثالث؟ فرق، ولكنه لا يفرق لنا الواقع الحال، هذا يلزم منه تصويب وذاك يلزم منه تصويب، والشاهد على ذلك ما نقول. هذا تتمة جواب المستشكل. إن قلت نسأل منكم أن هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة بعد أن قامت الإمارة على وجوبها، إما وجدت فيها مصلحة يتدارك به ما تحقق من مفسدة الواقع، وهذا معناه ماذا؟ أن مفسدة الواقع اضمحلت، وإلا إذا لم تضمحل يلزم اجتماع ضده، فأنتم بين صور ثلاث لا رابع لها. إما أن تقولوا أن مصلحة سلوك الإمارة على مبناكم تؤدي إلى إضمحلال المفسدة الواقعية في صلاة الجمعة، ولا يكون في حق هذا المكلف إلا صلاة الجمعة واجبة، فهذا هو التصويب بالوجه الثاني الذي فررتم منه. وإما أن تقول أن مصلحة السلوك في صلاة الجمعة توجد هذه المصلحة مع بقاء صلاة الجمعة على مفسدتها الواقعية، سلام عليكم، يلزم اجتماع الضدين. وإما إذا التزمتم بأنه لا توجد مصلحة في سلوك الإمارة يرجع إشكال ابن قبة، لأنه وقع الإنسان في مفسدة، وقع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإذا نحن فهمنا أنكم نقلتم مركز المصلحة من المتعلق إلى سلوك الإمارة، ولكن هذا لا يفرق في واقع الحال شيئا، لأن واقع الحال إما أن يرجع إلى التصيف الوجه الثاني، وإما يرجع إلى اجتماع الضدين وهو محال، وإما يرجع إلى محذور ابن قبى الذي تفرون منه وتريدون الجواب عليه. هذا هو الإشكال. فإن قلت ما الفرق، هذا إشكالكم بعد ثان بلي لو إشكال آخر إيه بلي أحسنت. فإن قلت ما الفرق بين هذا الواجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالإمارة، مو فقط هذا، وترتيب أحكام الواقع على مؤدى الإمارة، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال بأنه انظر إلى مؤدى الإمارة كأنه هو الواقع، فيجوز لك أن تأتي به بعنوان أنه هو الواجب، ويجوز لك أن تأتي به في أول الواقع، وآثار أخرى كما سيأتي بيانها بعد ذلك. ما الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الإمارة سببا لجعل مؤداها على المكلف، يعني أن يكون مؤدى الإمارة هو الواجب الواقعي على المكلف بعد اضمحلال الواجب السابق أو المفسدة الواقعية السابقة؟ مثلا إذا فرضنا قيام الإمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر، صلاة الظهر هي الواجبة للجمعة، فهنا نسأل منكم، إما أن وجوب الجمعة تحدث مصلحة، هاي الإمارة يتدارك بها تلك المصلحة الفائتة، إذا لابد أن تزول تلك المصلحة الفائتة وتلك المفسدة التي يقع فيها المكلف من ترك صلاة الظهر، لماذا لابد أن تزول وإلا يلزم اجتماع الضدين؟ أنتم لابد أن تلتزموا صلاة الظهر باقية على وجوبها لو مو باقية على وجوبها، فإن قلت أنه باقية على وجوبها إذن في تركها مفسدته، مع أنك تقول بأنه عندما تأتي بصلاة الجمعة بعد لا توجد مفسدته، إذن لابد أن تلتزم بتغيير الواقع عما هو عليه، وهذا هو الوجه الثاني. وإن قلت لا يتغير الواقع على ما هو عليه، هذا الشق لم يذكره المصنف ولكن ذكره المحققون، محقق الإشتياني في حاشيته ذكره، وإن قلت لا يتغير الواقع عما هو عليه ويلزم اجتماع الضدين، وإن قلت بأن هذه صلاة الجمعة لا تحدث شيئا، إذن يأتي محذور ابن قبى لأنه فاتت مصلحة أو وقع الإنسان في مفسدة. فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها، أي بهذه المصلحة ما يفوت بترك صلاة الظهر، إذن بعد صلاة الظهر مواجبة، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة، وهذا هو التصويب الذي فررتم منه في الوجه الثاني. إذن فلا صفة في صلاة الظهر تقتضي وجوبها الواقعي، لماذا؟ لوجود مزاحمها. فهنا إذن ينحصر الأمر في أن هناك واجبا واقعيا واحدا وهو صلاة الجمعة، فهنا وجوب واحد واقعا وظاهرا متعلق بصلاة الجمعة، لأن صلاة الظهر الواجبة زالت مصلحتها بعد أن زوحمت بمصلحة الجمعة التي قامت عليها الإمارة. وإن لم يكن في فعل الجمعة صفة، كان يعني صفة تزاحم تلك الصفة الواقعية لصلاة الظهر، كان الأمر بالعمل بتلك الإمارة قبيحا، يأتي محذور ابن قبى لكونه العمل بالإمارة مفوتا للواجب والمفروض مع التمكن من إدراك الواقع بالعلم، وإلا من الواضح أنه إذا لم يمكن إدراك الواقع في العلم، الإخوة يتذكرون الشيخ قال لا إشكال ولا شبه، نحن نتنزل إلى الامتثال الظني. البحث في أين؟ أنه إذا كان يمكن إدراك الواقع بالعلم فهل يمكن جعل الحجية لخبر العادل أو لا يمكن؟ إذن فالوجهان، النتيجة فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعي بغير من قام عنده الإمارة على الخلاف، يعني صلاة الظهر واجبة على العالم والجاهل، مقيد بعدم قيام إمارة على الخلاف عند الجاهل. فإذا قامت إمارة على الخلاف يتغير الحكم الواقعي لغير من قام عنده الإمارة على وجوب صلاة الجمعة، إذن فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني، وهو كون الإمارة في الوجه الثالث أيضا كذلك سببا لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي لا غير، وانحصار الحكم في المثال الذي ذكرناه بوجوب صلاة الجمعة، وهو التصويب الباطل الذي هو الوجه الثاني الذي فررتم منه وقلتم أنه لا يمكن قبوله. هذا هو الإشكال. قلت الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أولا لابد أن نبين لكم الفرق جيدا حتى يتضح أن إشكالكم مندفع. نحن في الوجه الثاني ماذا قلنا؟ قلنا بأنه إذا قامت إمارة على الخلاف فإن الإمارة على الخلاف تحدث مصلحة في المتعلق وتجعل المتعلق هو الحكم الواقعي بالنسبة إلى هذا المكلف. يعني إذا كانت صلاة الظهر هي الواجبة على المكلفين وقامت عند الجاهل إمارة على الخلاف بأن الصلاة الواجبة هي الجمعة، إذن هذا الذي قامت عنده إمارة على الخلاف بعد صلاة الظهر واقعا واجبة في حقه، لو صلاة الجمعة هي واقعا واجبة في حقه، أي منهما؟ صلاة الجمعة هي الواجبة واقعا في حقه، بعد لا يوجد صلاة الظهر لأن تلك الصفة زوحمت بصفة أخرى تدوركت بها افترض مصلحتها أو لم يتدارك، بحث آخر. إذن إذا افترضنا بعد قيام الإمارة على الخلاف انكشف للإنسان أن صلاة الجمعة لم تكن واجبة وإنما صلاة الظهر هي الواجبة، هنا هل يجب على الإنسان الإعادة أو لا يجب على الإنسان الإعادة؟ بناء على الوجه الثاني لا يجب على الإنسان الإعادة. لماذا؟ لأنه هذا من قبيل تبدل الموضوع. لماذا من قبيل تبدل الموضوع؟ باعتبار أن هذا الإنسان إذا قامت عنده إمارة حكمه الواقعي هذا، وإذا قامت إمارة على الخلاف يكون حكمه الواقعي ذا، وإذا قامت عنده إمارة ثالثة يكون حكمه الواقعي الثالث، ولا تنافي بينهما. لماذا؟ لأن المفروض أن الإمارة تحدث مصلحة في متعلقها، فهذا الموضوع من قام عنده الحكم الواقعي، من قامت عنده إمارة على صلاة الجمعة موضوعه هذا، ومن قامت عنده إمارة على أن صلاة الظهر واجبة موضوعه شيء آخر، من قامت عنده إمارة على أن صلاة الظهر واجبة وهذا غير ذاك الموضوع. هذا من قبيل أن الإنسان إذا كان في حال الاختيار لا يجوز له أكل الميتة، إذا كان في حال الاضطرار يجوز له أكل الميتة أم لا؟ نعم، لاختلاف الموضوع، لأن الذي لا يجوز موضوعه المختار، والذي لا يجوز ماذا؟ موضوعه الاضطرار. الذي يجب عليه التمام موضوعه الحاضر، والذي يجب عليه القاصر ماذا؟ موضوعه المسافر. هنا الذي يجب عليه الجمعة موضوعه من قام عنده إمارة على الجمعة، والذي يجب عليه الظهر موضوعه من قام عنده إمارة على الظهر، فاختلف الموضوع. إذن انكشاف خلاف لا معنى له بناء على الوجه الثاني. إذن بناء على الوجه الثاني لا معنى لانكشاف الخلاف، لأنه كلما ينكشف يتغير الموضوع، لأن موضوع الأول كان من قامت عنده إمارة على وجوب الجمعة فتكون الجمعة واجبة واقعا في حقه، وموضوع الثاني من قامت عنده إمارة على وجوب الظهر فيكون الحكم الواقعي وجوب الظهر. هذا في الوجه الثاني. أما نحن فلا نقول ذلك، لا نقول أن الإمارة عندما تقوم تحدث مصلحة في متعلقها بنحو يكون المتعلق هو الواقع، بل المتعلق الواقعي باقا على حاله من الفساد أو من المصلحة أو أي شيء آخر. ومن هنا نحن نلتزم أنه إذا انكشف الخلاف فلا بد أن يأتي بصلح، إذا كان داخل الوقت فله حكمه الخاص، وإذا كان خارج الوقت فله حكمه الخاص. فإذا نحن لم نلتزم بأن الصلاة الإمارة إذا قامت على شيء أحدثت مصلحة في متعلقها وإنما نقول أن المتعلق باق على حكمه الواقعي، فيوجد هنا احتمال انكشاف خلاف كما في الموضوعات. أنتم في الموضوعات ماذا تقولون إذا قامت إمارة على أن زيد ميت، أخبر عادلان أن زيد ميت، ما هي الأحكام المترتبة على موت زيد؟ أنه يقسم الورثة ماله، أنه زوجته يحق لها بعد العدة أن تتزوج، أنه إلى غير ذلك. هسه بعد ذلك تبين بطلان ماذا؟ البينة أو بطلان الإمارة. هذا معناه أنه الآن حدث حكما جديدا، أو أنه يظهر أن الأحكام السابقة كانت باطلة، يعني يظهر أن تقسيم المال كان باطلا، يظهر أن زواج المرأة بعد العدة كان باطل، فيرجع الأمر على ما كان عليه. نحن نقول هكذا، وهو أن متعلق الحكم وأن الحكم الواقعي باق على حاله، ولكن سلوك الإمارة تحدث مصلحة في تطبيق العمل على الإمارة يتدارك بها ما فات من الواقع. إذن نحن نقول هناك فيما يرتبط بالوجه الثاني أن الإمارة تجعل متعلقها متعين الفعل، يجب عليه تعينا أن يفعل ولا يحق له أن يترك، ولكن هنا متعين عليه لذلك لا يستطيع أن يؤخر، فلو انكشف له الخلاف يفعل ماذا؟ يفعل ما انكشف له الخلاف. فإذا فرق جذري بين ما نختاره نحن وبين ما هو المراد في الوجه الثاني. ثم بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان اختلاف الآثار، أنه بناء على الوجه الثاني ما هي الآثار المترتبة، وبناء على الوجه الثالث ما هي الآثار المترتبة. يقول بناء على الوجه الثاني لا معنى لانكشاف الخلاف، ولكن بناء على الوجه الثالث ماذا؟ هناك معنى لانكشاف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف ما هي الأحكام المترتبة على هذا الخلاف. يقول قلت أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل. لماذا؟ لأن مرجع جعل مدلول الإمارة في حقه الذي هو مرجع الوجه الثاني، مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى أن صلاة الجمعة هي واجبة عليه واقعا، لأنها تحدث مصلحة في المتعلق فتزول مصلحة الواقع. كانت صلاة الظهر، صلاة الظهر بعد اضمحلت، الآن الذي يجب عليه هو صلاة الجمعة واجبة، والوجوب أيضا وجوب واقعي. فلهذا لو اختلفت الإمارة، يعني قامت الإمارة بعد ذلك على صلاة الظهر، يكون ماذا؟ يكون من قبيل تبدل الموضوع، لا معنى للإعادة. كالعالم بوجوب صلاة الجمعة، فكيف أن العالم إذا علم بوجوب صلاة الجمعة يكون هذا هو الحكم الواقعي؟ كذلك من قامت عنده الإمارة يكون هذا هو حكمه الواقعي. فإذا صلاها هذا الذي قامت عنده الإمارة على وجوب الجمعة فقد فعل الواجب الواقعي. وهل يحتمل لمن فعل الواجب الواقعي انكشاف الخلاف؟ فإذا انكشف مخالفة الإمارة للواقع، يعني ماذا؟ فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر. موضوع الحكم الأول ماذا كان؟ من قامت عنده إمارة على وجوب الجمعة، وموضوع الحكم الثاني من قامت عنده إمارة على وجوب الظهر. كما إذا صار المسافر بعد صلاة القاصر حاضرا، فهنا ماذا؟ من انقلاب الموضوع لانكشاف الخلاف، لا من انقلاب الموضوع. إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر واقعا، هذه إشارة إلى مسألة فقهية، وهي أن الإنسان إذا كان مسافرا في أول الوقت فهل أن الصلاة قصرا في حقه حكم واقعي أو حكم ظاهر؟ يقولون إذا قلنا أن الصلاة في أول الوقت للمسافر حكم واقعي، إذن بعد أن صلى صلاة القاصر ثم صار حاضرا والوقت باق انقلب الموضوع، لا يجب عليه الإعادة. أما إذا قلنا أن صلاة القاصر على المسافر في أول الوقت حكم ظاهري، لأن هذا الإنسان الآن حكمه ماذا؟ القاصر. بعد أن يكون حاضرا ماذا؟ حكمه يتبين لم يكن القاصر، وإنما حكمه الواقعي ماذا كان؟ التمام. إذن يجب عليه الإعادة. فلهذا هذا الخلاف الموجود بين الفقهاء. طبعا المحققين المتأخرين كلهم يبنون على أن هذا هو الحكم الواقعي، وإذا صار حاضرا يكون من قبيل انقلاب الموضوع، ولكنه خلاف بين الفقهاء أنه هل تجب عليه الإعادة الذي صلى الصلاة في أول الوقت قصرا وكان مسافر ثم صار حاضرا قبل خروج الوقت، أو لا تجب عليه الإعادة. وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة داخل الوقت مبني على أن وجوب القاصر هل هو حكم واقعي أو أنه حكم ظاهري. فلهذا يقول إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر واقعا، أما إذا قلنا أن القاصر واجبة ظاهرا فعندما يكون الإنسان حاضرا ينكشف الخلاف فتجب عليه الإعادة. هذا فيما يرتبط بالوجه الثاني. إذا تبين أنه في الوجه الثاني لا معنى لانكشاف الخلاف، أما في الوجه الثالث ومعنى الأمر بالعمل على صدق الإمارة هو الرخص في أحكام الواقع، يعني أنت مرخص أن ترتب أحكام الواقع على ما أدت إليه الإمارة، يعني كي تفرض الجمعة هي الواجبة فتستطيع أن تأتي بها في أول الوقت، وتستطيع أن تصلي النوافل بعضها بعدها، وتستطيع كل أحكام الواقع تستطيع أن ترتبها من قبيل ما ذكرنا في الموضوع. إذا قامت الإمارة على موت زيد أنت ترتب كل أحكام موت زيد، ولكن هل يغير من الموضوع شيئا هذه الإمارة؟ لا، الموضوع باقي على حاله الواقعي. الإمارة عندما قامت على موت زيد يعني واقعا صار زيد ميتا في الواقع؟ لا، الموضوع باق على حاله. نعم ترتب الآثار ترتب الأحكام على هذا الموضوع، فإذا انكشف الخلاف يتبين أن الموضوع كان باق على أوله. كذلك في المقام نحن نقول أن صلاة الظهر باقية على حالها من المصلحة، وصلاة الجمعة إذا كانت حرام في الواقع باقية على مفسدتها في الواقع، ولكن إذا صارت واجبة أن ترتب أحكام واجب، فإذا انكشف لك الخلاف إذا يبقى الموضوع الواقعي باقا على حاله. صلاة الجمعة إذا كانت حرام باقي على حرمتها الواقعية، وصلاة الظهر إذا كانت واجبة باقي على وجوبها الواقعي، بخلافه في الوجه الثاني فإنه بعد قيام الإمارة على الخلاف اضمحل الوجوب الواقعي والحرمة الواقعية. ومعنى الأمر بالعمل على طبق الإمارة هو الرخص في أحكام الواقع على مؤداها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع. على تقدير مخالفة الواقع، هل أن الواقع يتغير؟ لا، الواقع على حاله كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية المتقدمتين، هاي العبارة التي قرناها في صفحة 42. هناك ظاهر العبارة كان أنه احتمال فيه أنه يوجب التصويب، يعني الوجه الثاني. أما الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأنه مرادنا مو ذاك الذي هو ظاهر عبارة العدة كما تقدم، وإنما مرادنا هذا المعنى وهو أن الواقع باق على حاله. فإذا أدت، هسأل الآن نبين لكم الآثار، فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا عند ذلك وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي بلا أن يتغيرها المتعلق الواقعي على حاله. وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي ووجب تطبيق العمل على وجوب الجمعة الواقعي. طب ما هي تلك الآثار؟ يقول فإن كان في أول الوقت جاز الدخول في صلاة الجمعة بقصد الوجوب، لأنك مأمور بترتيب أحكام الواقع تفرضه كأنه هو الواقع، وجاز تأخير صلاة الجمعة إلى الوقت الذي يجوز التأخير. فإذا فعل الجمعة جاز له فعل النافلة بعد الجمعة، ولا يوجد هنا محذور أنه كيف يمكن أن يأتي بالنافلة والمفروض أنه لم يأتي بالفريضة بعد، لأن الفريضة المفروض هي ماذا؟ هي صلاة الظهر. فهل يلزم في المقام إتيان النافلة في وقت الفريضة؟ يقول لا يلزم ذلك، لأنكم تعلمون في محله درستم أنه لا يمكن الإتيان بالنافلة مع ماذا؟ مع في وقت الفريضة، والمفروض أن الفريضة لم تؤدى بعد، يعني صلاة الظهر لم يؤدى بعد. يقول لكن أنت افرض صلاة الجمعة هي الواقع، هي صلاة الواقعة الواقعية، فإذا يجوز لك فعل النافلة، يعني نافلة الظهر. فإذا فعل الجمعة جاز له فعل النافلة، وإن فرضنا وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة، والمفروض أن الفريضة في الواقع هي الظهر والمفروض أنها متروكة، وإن حرمت النافلة في وقت الفريضة يا فريضة، المفروض كون تلك الفريضة في الواقع هي الظهر. لماذا؟ لعدم وجوب الظهر عليه فعلا، وهو مرخص في ترك صلاة الظهر، مو في تركهما، في تركها، ورخصة في تركها، لأنه أيضا مرخص في ترك صلاة الظهر لقيام الإمارة على وجوب الجمعة، وإن كان في آخر وقتها، يعني إذا فرضنا أن صلاة الجمعة في آخر وقتها حرم تأخير صلاة الجمعة والاشتغال بغير صلاة الجمعة، يعني كل أحكام الواقع مترتبة على ما أدت إليه الإمارة، يجب تطبيق العمل على سلوك الإمارة. ثم الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في تفصيل الآثار، يقول هسه تارة أن هذه الإمارة التي قامت على الخلاف، يعني قامت على وجوب الجمعة والواقع كان صلاة الظهر هو الواجب، تارة أن هذه الإمارة التي قامت على الخلاف تستمر إلى آخر العقد، يعني لا ينكشف الخلاف مطلقا، وأخرى أنه ينكشف الخلاف في داخل الوقت، وثالثة ينكشف الخلاف في خارج الوقت. فهنا صور ثلاث: أولا لا ينكشف الخلاف مطلقا، ثانيا ينكشف الخلاف في داخل الوقت، ثالثا ينكشف الخلاف خارج الوقت. أما إذا لم ينكشف الخلاف مطلقا فهذا من حظ ذلك الإنسان، عند ذلك صلى عندها صلى صلاة الجمعة، والمفروض أن هذه الصلاة أن مصلحة سلوك الإمارة يتدارك بها مصلحة الواقع، إذا لم يفته شيء، فلا نلتزم بالتصويب الباطل ولا يلزم علينا محذور ابن قباب، هذا الوجه واضح. وأما إذا انكشف الخلاف داخل الوقت، فهنا تارة ينكشف الخلاف في آخر الوقت، فهنا يجب عليه الإعادة. خب ماذا فات هذا الإنسان؟ فات هذا الإنسان وقت الفضيلة في أول الوقت، بذاك المقدار يتدارك من المصلحة. بأي مقدار فات من المكلف بعد انكشاف الخلاف بسلوك الإمارة يتدارك تلك المصلحة. أما الصورة الثالثة فسيأتي. قال: ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري، شوف الشيخ رحمة الله يعبر الحكم الظاهري، يريد أن يقول ترى ليس هذا هو الحكم الواقعي كما في الوجه الثاني، ها هذا الذي قامت عليه الإمارة لا يجعله حكما واقعيا، لا الحكم الواقعي باق على حاله، هذا حكم ظاهري، فإذا انكشف خلافه لابد أن يعمل بما انكشف عنده، بخلافه في الوجه الثاني فإنه عندما قامت الإمارة صار متعلقها هو الحكم الواقعي. ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري، أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها، وجب كون الحكم الظاهري ياهو الذي كان هو وجوب صلاة الجمعة، هذه الجملة معترضة، وجب كون الحكم الظاهري مشتملا على مصلحة يتدارك بتلك المصلحة ما فات لأجله من مصلحة الظهر. لماذا؟ لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلف مع التمكن من إتيانه بتحصيل العلم بالواقع. قلنا أن الشيخ هيا يذكر هذه العبارة يريد أن يقول بأنه إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بالواقع أساسا لا نحتاج إلى مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، لا هو يعمل بالظن حتى لو لم يتدارك بها الواقع، لأن لا طريق له إلى الواقع. وجب كون الحكم الظاهري، لماذا وجب؟ هذا بيان علة لأنه وجب لكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع المستلزم لفوت الواقع على المكلف. لماذا أنه الحكم الظاهري يكون مشتملا؟ يقول باعتبار أنه قلنا أن الإمارة المصلحة في سلوكها لكون ما فعله في أول الوقت وهي صلاة الجمعة المفروض أنه يعتبره هو الواقع فيرتب عليه أحكام الواقع، لكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع وهذا الواقع مستلزم لفوت الواقع على المكلف الذي هو الظهر، ولكن هذا الفوت لا محذور فيه. لماذا؟ لأن هذا الوجوب يتدارك به ما فات من الواقع. يعني تفرضه هو الواقع ملي؟ يعني ترتب عليه أحكام الواقع فقط، مو أنه تقول الموضوع هو الواقع أيضا. كما قلنا في الشبهة الموضوعية، أنت عندما تقوم عندك البينة على موت زيد، مو أنه زيد ميت واقعا، لا مو زيد مو ميت واقعا، ترتب أحكام الواقع على موته. واضح المطلب؟ فلهذا إذا انكشف الخلاف بعد ذلك مو أنه يبدأ الموضوع من الانكشاف، وإنما الموضوع كان من الأول. نعم أنت ترتب أحكام انكشاف الخلاف لكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع حكمان، ها مو هو الواقع موضوعان، وهذا هو الواقع يستلزم ماذا؟ فوت الواقع على المكلف، يعني فوت مصلحة الظهر على المكلف. هذا بيان علة وجب كون الحكم الظاهري مشتملا. جملة معترضة، هذا إن استمر الحكم الظاهري وإن لم يستمر، هذه الصورة الثانية، وإن لم يستمر بل انكشف الخلاف داخل الوقت، وإن لم يستمر الحكم الظاهري بل علم بوجوب الظهر في المستقبل وداخل الوقت، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا. يعني إذا لم يكن مصلي صلاة الجمعة إذن بعد لا قيمة لتلك الإمارة، ويجب عليه أن يصلي الظهر فقط. واضح المطلب؟ أما إذا كان قد صلى صلاة الجمعة فتبين انكشاف الخلاف، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر، بخلافه هناك فإنه إذا انكشف له أن صلاة الظهر واجبة لا معنى لأن نقول بالإعادة، بل نقول بوجوب جديد أحدثته الإمارة الجديدة، بخلافه هنا فنقول بأنه أساسا هذا من قبيل أنه لم يصلي شيئا. هذا بخلافه هناك، هناك حتى لو صلى يجب عليه أن يصلي الظهر باعتبار أنه موضوع جديد وحكم جديد. حتى لو لكم لم يكن مصليا الجمعة قبل ذلك، وفرضنا أن للجمعة وقت إلى آخر الوقت، يجب عليه أن يصلي الجمعة أيضا، لأن ذاك موضوعه الخاص وهذا موضوعه الخاص. من قبيل أن الإنسان يفوته صلاته في القصر، صلاته في السفر، هل يجب عليه أن يصلي أو لا؟ نعم يجب عليه أن يصلي. اختلاف الموضوع، كل موضوع له حكمه الخاص به، بخلافه ماذا؟ هنا عندما ينكشف الخلاف يظهر أنه ما أتى به لم يكن شيئا، كأنه عدم. فلهذا إذا لم يكن مصليا صلاة الجمعة بعد لا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، يتبين أن الإمارة كانت باطلة. وإن لم يستمر بل علم بوجوب الظهر في المستقبل، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الأمر. لأنه اتضح انكشاف الخلاف، عدم وجوبه في نفس الأمر من أول الأمر، من قبيل الشبهة الموضوعية، كيف أنه إذا تبين بطلان الإبارة من أول الأمر نقول بأنه زيد كان حيا، مو أنه نقول الآن يحكم بأنه حيون، مو الآن الموضوع يحدث، الموضوع من أول الأمر كان على حاله. لأن المفروض بناء على الوجه الثالث عدم حدوث الوجوب النفس الأمري في المتعلق، وإنما عمل على طبقه ما دامت إمارة الوجوب، يعني إمارة الوجوب الجمعة قائمة، فإذا فقدت تلك الإمارة بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة، إذن وجب حينئذ ترتيب ما هو الكبرى لهذا المعلوم، لهذا المنتشر. ما هي تلك الكبرى؟ أعني وجوب الإتيان بالظهر. الكبرى هي ماذا؟ أنه يجب عليك أن تأتي بالظهر وأنت علمت بأنه الإمارة باطلة ويجب عليك الظهر، فيجب عليك إتيان الظهر ولا قيمة للإمارة التي قامت على وجوب الجمعة. قال وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم الذي انكشف لك. قب الكبرى ما هي؟ أعني وجوب الإتيان بالظهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة، بعد الآثار تلك التي كان يجوزك أن ترتبها على وجوب الجمعة، بعد هنا لا يمكن أن ترتبها إلا ما فات منها. تلك الآثار التي أتيت بها وتداركت بها مصلحة الواقع هتيك بعد لا تنقض لأنه يتدارك بها مصلحة الواقع. نعم الآثار التي بعد لم تفعلها لا يتدارك بها مصلحة الواقع. ونقض أعني وجوب الإتيان بالظهر ونقض آثار وجوب الجمعة إلا ما فات من تلك الآثار. باطلون أي قيمة؟ بل لا، هذه في الصلاة نتكلم، هذا في الصلاة مو في شبه الموضوع، شبه الموضوعية سيأتي بيانه الآن في الشبهة الحكومية. إلا ما فات منها. فقد تقدم أن مفسدة فوات الظهر متداركة بالحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت، فإذا فاته فريض ثواب أول الوقت، فضيلة أول الوقت، وانكشف له الخلاف آخر الوقت، فتلك الفضيلة تكون متداركة. فلو فرضنا، هذه هو تمام الكلام في الصورة الثانية، الآن لو فرضنا بعد خروج الوقت، يعني أنه خرج وقت الظهر، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ هنا لابد أن يعلم في المقام أنكم درستم لعله في باب القضاء أن القضاء هل هو بأمر جديد أو هو بالأمر السابق، وبعبارة أخرى لكي يتضح المطلب جيدا، هل أن الأمر بالصلاة داخل الوقت هل هو من قبيل تعدد المطلوب أم من قبيل وحدة المطلوب؟ يعني المولى عندما يطلب مني الصلاة في داخل الوقت، صلاة الظهر في داخل الوقت، هنا يوجد عنده مطلوب واحد لو يوجد عنده مطلوبان. بعض يرى أن الوجوب وجوب الظهر في الوقت هذا دال على مطلوبين، أولا وجوب الصلاة، وثانيا أن تكون الصلاة في هذا الوقت، فإذا انتهى الوقت الأمر الأول باقي، يعني وجوب الصلاة باقي، فإذا القضاء يكون ماذا؟ بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد. من قبيل أن المولى إذا طلب من عبده أن يأتي له بماء في إناء بلوري، هنا إذا لم يجد العبد ذلك الإناء البلوري يعني المولى لا يريد الماء، لا يريد الماء ولو في إناء آخر، فإذا له مطلوبان، أولا أن يأتيه بالماء، وثانيا أن يكون في إناء خاص. هسه إذا لم يكن الإناء الخاص لابد أن يأتي بالماء، هنا أيضا نقول كذلك أن المولى له مطلوبان، أولا الصلاة، وثانيا في داخل الوقت. هسه إذا خرج الوقت الأمر بالصلاة باق على حاله، وهذا معنى قولهم أن الصلاة بالأمر الأول، يعني إذا حللناه إلى مطلوبين للمولى. أما إذا قلنا لا، أن الصلاة في داخل الوقت مطلوب واحد، المولى يريد الصلاة في داخل الوقت، بنحو إذا لم يأتي بها المكلف في داخل الوقت فلا يريد الصلاة. إذن إذا أمر بالقضاء لابد أن يأمر ماذا؟ بأمر جديد، بالأمر الأول لا يمكن. إن بنينا على أن القضاء بالأمر الأول فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه إذا خرج الوقت وانكشف الخلاف ماذا؟ يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، بعد هذا واضح. أما إذا بنينا أن القضاء ماذا؟ مو بالأمر الأول بل بأمر جديد. فهنا يأتي هذا التفصيل الذي يذكره الشيخ. الشيخ لا يذكر التفصيل الأول وإنما يكتفي بالتفصيل الثاني وهو أن القضاء بأمر جديد، لعله هو التحقيق أيضا بين المحققين من أن القضاء ليس بالأمر الأول بل هو بأمر جديد. فهنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن موضوع هذا الأمر، الأمر الجديد، إن كان فوت الصلاة فله حكم، وإن كان موضوع الأمر الجديد ترك الصلاة، ترك الواجب، فله حكم آخر. التفتوا جيدا، إن قلنا أن موضوع الأمر الجديد في القضاء موضوعه فوت الصلاة، يعني فوت صلاة الظهر، فهنا هذا المكلف الذي أتى بصلاة الجمعة في داخل الوقت هل فاته شيء؟ أم تدركت بها مصلحة الوقت؟ المفروض أن المفروض في السببية الثالثة ماذا؟ يتدارك بها مصلحة الواقع، إذا لم يفته شيء. محذور ابن قبة كان يقول فوت، والشيخ في السببية الثالثة ماذا فعل؟ قال لم يفته شيء، لأن مصلحة سلوك الإمارة إما مساوية لمصلحة الواقع وإما أرجح منها. إذن إذا قلنا أن الأمر الجديد موضوعه فوت الفريضة، فوت الواجب، هذا الإنسان لم يفوته شيء، إذن لا تجب عليه الإعادة خارج الوقت، إذن كشف الخلاف. أما إذا قلنا أن موضوع القضاء بالأمر الجديد هو ترك الواجب، هذا ترك الواجب أم لم يترك الواجب؟ وإن صلى الجمعة بس ترك الظهر أو لم يترك الظهر؟ نعم ترك الظهر، إذن يجب عليه القضاء. فالشيخ رحمة الله تعالى يفصل أن القضاء إذا كان بأمر جديد، هل أن موضوع القضاء هو فوت الفريضة، فوت الواجب، فلا يجب عليه القضاء خارج الوقت لو انكشف الخلاف. أما إذا قلنا أن موضوع الأمر الجديد هو ترك الواجب فيجب عليه القضاء خارج الوقت لو انكشف الخلاف. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الإمارة اللازم منه، اللازم من هذا الحكم، اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير، لأن هذا الإنسان كان مأمورا أن يصلي الظهر ولو بقيت من الوقت ماذا؟ ركعة، ولو بقيت ركعة كان ينبغي له أن يصلي الظهر، وحيث أنه قامت الإمارة على أنك تستطيع أن تصلي صلاة الجمعة، إذن هو مرخص في ماذا؟ في ترك آخر الوقت أيضا، يعني لم يرتكب إثما عندما لم يصلي في آخر الوقت، لأنه كانت عنده إمارة على أن وجوب الجمعة، أن صلاة الجمعة هي الواجبة. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الإمارة، يعني حكم الشارع بإتيان صلاة الجمعة، اللازم من هذا الحكم ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير، إذن لابد أن نلتزم ماذا؟ أن مصلحة الوقت متداركة بصلاة الجمعة، لابد أن يكون لمصلحة يتدارك بهذه المصلحة مفسدة ترك الظهر في تمام الوقت، وإلا يلزم محذور بن قبة. ثم إن قلنا خب الآن مصلحة الوقت تدوركت بصلاة الجمعة، ولكن يجب عليه القضاء خارج الوقت أو لا يجب عليه القضاء خارج الوقت؟ يقول ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت، إن القضاء بأمر جديد، هذا محفوظ لابد أن يكون عند الإخوة، إن القضاء الذي هو بأمر جديد فرع، لأنه إن قلنا أن القضاء بالأمر الأول فالأمر الأول باق على حاله لم يتغير، إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف، هذا الصدق صدق الفوت متوقف على ماذا؟ على فوت الواجب، من حيث أن في الواجب مصلحة، خب لم يجب فيما نحن فيه القضاء، لماذا؟ لأن المفروض أنه لم يفته شيء، لأن صلاة الجمعة أدركت لنا تداركت لنا ما فات من صلاة الظهر، لأن الواجب وإن ترك إلا أن مصلحة الواجب متداركة بصلاة الجمعة، فلا يصدق على هذا الترك للظهر الفوت، والمفروض أن القضاء موضوعه الفوت. ومن هنا الإخوة إذا يتذكرون ذكروا في محله الفقهاء، إذا قلنا أن موضوع القضاء بالأمر الجديد هو الفوت، لا يمكن إثبات الفوت باستصحاب عدم الإتيان. لماذا؟ لأن الفوت لازم عقلي لعدم الإتيان، فإذا كان لازم عقلي إذن تستصحب عدم الإتيان، عدم غير الفوت. الفوت يعني ذهاب شيء، وذهاب شيء أمر عقلي مترتب على الترك. ومن هنا قالوا استصحاب عدم الإتيان لا يثبت لنا موضوع القضاء، لأن موضوعه الفوت، وعدم الإتيان أمر عدمي، والفوت أمر وجودي، وهذا الأمر الوجودي ملازم لذلك الأمر العدمي عقلا، وأنتم تعلمون أن الاستصحاب لا يثبت ماذا؟ لوازمه العقلية. فلهذا أيضا في باب الموت أيضا هناك بحث أن استصحاب العدم، عدم التزكية، لا يثبت لنا الموت. لماذا؟ لأن الموت أمر وجودي، وعدم التزكية أمر عدمي، نعم لازمه العقلي. فلهذا تجدون أنهم يفصلون أن الأحكام المترتبة على عدم التزكية تجري، ولكن الأحكام المترتبة على عنوان الموت لا تجري. ماذا؟ يقولون لأنه لم يثبت هنا موت. نعم ثبتت عدم التزكية، ولكن عدم التزكية شيء، والموت ماذا؟ شيء آخر. هذه آثار كثيرة لها في الفقه. قال وإن قلنا إن القضاء متفرع على مجرد ترك الواجب، وجب هنا أن يأتي بالقضاء لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوب صلاة الظهر على هذا المكلف واقعا، إلا أن يقال يأتي. والحمد لله رب العالمين. لهذا سيد الخوئي يفصل يقول بأنه إذا شككت في اللحم الموجود في هذه الطعام أنه مذكى أو لا، تستصحب عدم التزكية، ولكن لا يترتب عليه النجاة. والجلود أحسن صح، كلها بل من شاءوا هذه أحسنتم. لماذا؟ لأنه الطهارة، لأنه حكم النجاة مترتب على عنوان الموت، وأنت لم تستصحب عدم أنت استصحبت عدم التزكية فقط، وعدم التزكية ملازم عقلي للموت، فأنت فقط تستطيع أن ترتب الأحكام المترتبة على عدم التزكية. من أحكام المترتبة على عدم التزكية ماذا؟ أنك لا يحق لك أن تصلي فيه، لا يحق لك أن تأكله. أما أنه نجس أو لا، النجاسة وعدمها مترتبة على عنوان الموت. والحمد لله رب العالمين.